بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا في درس أمس عند الإمام الحافظ عبد الرحمن بن مهدي، ولكن لعودة إلى الباب الذي قبله وهو باب خروج النساء والحيض إلى المصلى، أحب أن أشير إلى مسائل ثلاث. المسألة الأولى قوله في الحديث عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور. العواتق جمع عاتق، وهي الأنثى أول ما تبلغ والتي لم تتزوج بعد، هذه عاتق. المرأة التي لم تتزوج بعد هي البكر العاتق، أو الأنثى أول بلوغها، هذه العاتق. المسألة الثانية، إذن هذا يفيد أن النساء جميعا يخرجن، الصغار والكبار، حتى الأبكار، حتى العواتق التي في العادة يبقين في البيوت يخرجن إلى صلاة العيد. المسألة الثانية قوله في الحديث عن المعطية: ويعتزل الحيض المصلى. ويعتزل الحيض المصلى، قلنا إن بعض العلماء احتج بهذه اللفظة على أن مصلى العيد يأخذ حكم المسجد، وقلنا إن هذا الاستدلال فيه نظر بل هو ضعيف، وهذا كلام القسطلاني أنقله. يقول القسطلاني رحمه الله: ويعتزل الحيض المصلى فلا يختلطن بالمصليات خوف التنجيس والإخلال بتسوية الصفوف. خوف التنجيس وخوف الإخلال، كل الإخلال هذه معطوفة على التنجيس، خوف التنجيس والإخلال بتسوية الصفوف، يعني هذه العلة. وقد ذكرت مسألة التشويش، وهو رحمه الله ذكرها. يقول: خوف التنجيس والإخلال بتسوية الصفوف والمنع من المصلى. يقول رحمه الله: والمنع من المصلى منع تنزيه، ولو كان مسجدا لحرم. يعني منع الحائض أن تجلس في المصلى يقول لي للتنزيه، ولو كان هذا مسجدا لحرم، لأن الحائض لا تدخل المسجد، ممنوع من دخول المسجد. المسألة الثالثة، يقول رحمه الله: واستحباب خروجهن مطلقا، مطلقا يعني بدون قيد، يعني الجميع يخرج، هذا معنى الإطلاق هنا، الجميع يخرج، الكبار والصغار، الشابات، العجائز، الأبكار، المتزوجات، الطاهرات، الحيض، هذا معنى الإطلاق. يقول رحمه الله: واستحباب خروجهن مطلقا بدون قيد، إنما كان، يقول رحمه الله، إنما كان في ذلك الزمن حيث كان الأمن من فسادهن. نعم، يستحب حضور العجائز وغير ذوات الهيئات بإذن أزواجهن، وعليه حمل حديث الباب: وليلبسن ثياب الخدمة ويتنظفن بالماء من غير تطييب ولا زينة، إذ يكره لهن ذلك. أما ذوات الهيئات والجمال فيكره لهن الحضور، وليصلين العيد في بيوتهن. هذا في زمن من؟ زمن القسطلاني. القسطلاني رحمه الله توفي سنة 23 و900، في هذه السنة، وتوفي في اليوم الذي دخل فيه السلطان العثماني سليم الأول مصر القاهرة، توفي في هذا اليوم، حتى ما استطاع أن يخرج به ليدفنوه في المقبرة سنة 23 900، يعني في القرن العاشر الهجري، في بداية القرن، يعني 23 في الربع الأول من القرن الأول من القرن العاشر. في ذلك الوقت يقول ما ينبغي أن يخرج أن الشابات وذوات الهيئات والجمال إلى آخره أن يخرجنا، لأنه في مفسدة، يقول في فتنة. فماذا نقول نحن في زماننا هذا؟ والله المستعان. إذن الحكم يدور مع علته وجودا وعدم، فالعلماء ينظرون للعلل إلى المعاني وليس للألفاظ. الخروج مستحب للنساء مطلقا وسنة، لكن إذا كان مصحوبا بفتنة بمنكر فليمنع، فليمنع. هكذا ذهب أهل العلم كما بيناه بالأمس، تكلمنا عن هذه المسألة. نواصل البحث. إذن هذه مسائل كنت أردت أن أذكرها في الباب خروج النساء والحيض للمصلى. ننتقل للباب الذي بعده، خروج الصبيان إلى المصلى. وقفنا عند عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله. عبد الرحمن ابن مهدي قلنا أنه توفي، قلنا أنه توفي سنة 98 و100، وله 63 سنة، وكان حافظا متقنا عالما إماما في الجرح والتعديل وفي العلل. وكان علي بن المديني يقول لم أرى أعلم منه، وكان يقول إن علمه كالسحر، كالسحر، يعني من دقة علمه ودقة فهمه في الأحاديث وفي علل الأحاديث. وأما أحمد بن حنبل فكان يفضله في الفقه ويقدم يحيى بن سعيد عليه في الحفظ. وأيضا النقاد قالوا إذا اختلف عبد الرحمن المهدي ووكيع وكلاهما من تلاميذ سفيان الثوري يقدمون عبد الرحمن، لأنه كما قال أحمد يكون أقرب عهدا بالكتاب، والخلاف بينهما في نحو 50 حديثا. إذن عبد الرحمن المهدي من الأئمة والنقاد وعلماء الجرح والتعديل الذين ينبغي لطالب علم الحديث أن يتبصر وأن يتبين ترجمة هذا الرجل. كان علي بن المديني رحمه الله يقول إذا اجتمع يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي على ترك الرجل فإني أتركه، يعني إذا اجتمع هذان الإمامان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي على جرح الرجل وعلى ترك حديثه فإني أتركه، لأن من اجتمع هذان على جرحه فكما قال الذهبي لا يكاد جرحه يندمل. قال أما إذا اختلف يحيى وعبد الرحمن في الرجل وتركه يحيى ولم يتركه عبد الرحمن، فيقول فإني أخذ بقول عبد الرحمن، لأن يحيى فيه تشدد وعبد الرحمن يكون معتدلا في الجرح. ومع ذلك عبد الرحمن المهدي من صدقه وإخلاصه وكان عابدا وكان ورده في القرآن، كان ورده في القرآن يوميا نصف القرآن يقرأ يوميا، هذا ورده، والله المستعان. حتى إن علي بن المديني يقول زرت امرأة عبد الرحمن بن مهدي بعد وفاته، إن عبد الرحمن المهدي توفي 63 لم يكن كبيرا، حتى أنه لما توفي ورثه أبوه وأبناؤه، يعني أبوه كان موجودا، أبوه وكان عميا وصاحب يعني ظرفة. يقول زرت زوجة عبد الرحمن، يقول فرأيت هذا علي بن المديني تلميذه، يعني شوف الوفاء، وفاء التلاميذ، يعني لما توفي شيخه زار امرأة شيخه. يقول فرأيت سوادا في القبلة، رأيت سوادا في الحائط، يعني في حائط القبلة. يقول فسألتها فقالت هذا كان موضع يصلي فيه عبد الرحمن ويقوم الليل، فإذا تعب استند على هذا الحائط ووضع رأسه على هذا الحائط ونام، يغفو كغفاء الطائر، ثم يكمل قيامه وصلاته. فهم رحمهم الله جمعوا بين العلم والرسوخ والتقوى والعبادة والاجتهاد في العمل والطاعة، وكانوا يأخذون عن شيوخهم هذا أيضا، لم يكونوا يأخذون عن شيوخهم فقط العلم والحديث وإنما يأخذون النسك والصلاة والسمت والعبادة وهكذا رحمة الله عليهم. يعني كما قيل جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بعد الممات جمال الكتب والسير، كانوا في الأرض زينتها وجمالها، وبعد مماتهم أصبحوا جمالا وزينة للكتب والسير رحمة الله على عبد الرحمن بن مهدي. قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله الكوفي الإمام شيخ الإسلام، توفي سفيان سنة 61 و100 وهو من الطبقة السابعة، وحديث سفيان في دواوين الإسلام في الكتب الستة وغيرها. عن عبد الرحمن، عبد الرحمن هو ابن عابس النخعي الكوفي وهو ثقة من الطبقة الرابعة، توفي سنة 19 و100 وحديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. أنه قال عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس أنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. الحديث تكرر معنا ويأتي أيضا الشاهد فيه قال خرجت مع النبي وكان صبيا، ابن عباس كان صغيرا كما سيأتي في الحديث في باب يأتي إن شاء الله، كان صبيا صغيرا ومع ذلك يخرج إلى صلاة العيد. إذن هذا هو الشاهد في الحديث خروج الصبيان إلى المصلى. ثم قال البخاري رحمه الله باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال أبو سعيد قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقابل الناس، هذا الحديث تقدم قبل 10 أبواب تقريبا، مقابل الناس. أراد أن يبين البخاري أن الإمام إذا فرغ من الصلاة ثم قام ليخطب فإنه يتجه نحو الناس يستقبل الناس بوجهه، وقد علل ذلك بعض العلماء قال وهذا يكون كخطبة الجمعة، قال لكن في الجمعة يكون على المنبر فمن الضرورة أنه يستقبل الناس لأنه على المنبر، قالوا أما في العيد فلأنه ليس هناك منبر وإنما يقف على الأرض فربما انحرف يمينا أو انحرف شمالا، قالوا لا ليس هذا من السنة، السنة أن يستقبل الناس بوجهه ثم يخطب، هكذا قالوا الله أعلم. على كل حال هي هذه السنة، السنة أن الإمام يستقبل الناس إذا خطب في صلاة العيد ويكون واقفا على الأرض، والناس من زمان قديم من زمن مروان اتخذوا هذه المنابر. ذكر ابن حزم في المحلى أن بني أمية، وهذه فائدة، أن بني أمية أحدثوا، أن بني أمية أحدثوا في صلاة العيد بدعا، منها تأخير الصلاة ومنها الأذان والإقامة ومنها تقديم الخطبة على الصلاة، هذا يقول أن بني أمية أحدثوها في صلاة العيد، تأخير الصلاة والأذان والإقامة في صلاة العيد، في صلاة العيد يؤذنون ويقيمون، والثالثة تقديم الخطبة على الصلاة، وفي رابعة أيضا نضيفها ما هي؟ المنبر. أحسنتم، المنبر. ولذلك البخاري رحمه الله كما تلاحظون، وهذه الفائدة يعني لم أعثر عليها إلا قريبا، ولو وقفت عليها من كلام ابن حزم، وعرفنا أن الحافظ ابن حجر ما أستحضر أنه ذكر هذا في الفتح، لكن الآن نعرف ما هو السر والقصد للبخاري من التأكيد على هذه المسائل، أراد أن يرد بدع بني أمية، لذلك ترجم لها، ترجم لهذه المسائل، أن العيد ليس فيه أذان وليس فيه إقامة، أن الصلاة قبل الخطبة جيد، وأن صلاة العيد يبكر بها الإمام. طبعا نتعجب لماذا هذه المسائل؟ نعم، لأنه هذه المسائل كانت معروفة وكانت بدعا مشهورة في زمن بني أمية، وربما بقيت عند بعض الفقهاء وعند بعض العلماء، والله المستعان. فأراد البخاري رحمه الله أن يرد هذه الأمور المحدثة بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو الشعبي عن البراء رضي الله تعالى عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الأضحى إلى البقيع فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه وقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحى، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني ذبحت عندي جذعة خير من سنة. قال: اذبحها ولا تفي عن أحد بعد. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو نعيم هو الفضل ابن دكين الملائي الكوفي، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 1920، أنه قال: حدثنا محمد بن طلحة بن مصرف اليامي، وهو كوفي صدوق له أوهام، لين يعني ضعف قليلا. أما أبوه طلحة بن مصرف فهو من القراء الثقات، من العلماء القراء الثقات المعروفين، طلحة بن مصرف، لكن ابن محمد هذا هو محمد من الطبقة السابعة، يعني من طبقة الثوري وشعبة ومالك بن أنس، وتوفي سنة 67 و100، هي السنة التي توفي فيها محمد بن سلمة. وحديثه عند البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي في الفضائل العديد أو في خصائص عديد. محمد بن طلحة قلنا متكلم فيه، لكن الحافظ في مقدمة فتح الباري، الحافظ في المقدمة يقول إن محمد بن طلحة هذا ليس له في البخاري إلا ثلاثة أحاديث فقط. هذا الحديث وقد توبع فيه، تابعه شعبة، والحديث الثاني في المغازي وتوبع فيه أيضا، والحديث الثالث يقول في الجهاد إلا أنه في فضائل الأعمال في الجهاد، وهو فرد، قال هو فرد يعني ما توبع، انفرد به، لكنه في فضائل الأعمال، وفي فضائل الأعمال يتساهل أكثر من الأحكام، مسائل الأحكام. وعلى كل حال نحن أعطينا قاعدة قديمة: الراوي إذا تكلم فيه وله حديث في البخاري فإن هذا الحديث يكون من أحاديثه الصحيحة، من الأحاديث الصحيحة، واضح؟ ويؤكد ذلك أن البخاري صحح وأخرجه في الصحيح ولم ينتقد. العلماء بعد البخاري أئمة كبار حفاظ ما انتقدوا، فإذا هذا تقريبا إطباق من الأئمة على أن هذا الحديث صحيح، وإن كان راويه متكلما فيه، ولكن ليس هذا من الأحاديث التي وهم فيها أو غلط فيها. ننتبه لهذه المسألة لأنها مهمة مع الأسف، يعني رأينا ولا سيما في هذا العصر أن بعض المحدثين ضعفوا أحاديث في البخاري مع الأسف. وما هي الحجة؟ الحجة قالوا إن فيها فلان قال في التقريب ضعيف، وهذه يعني شيء منكر، هذا عجيب، يعني تضعف حديث البخاري لأن الحافظ في التقريب قال عنه أنه ضعيف، هذا مشكل. كنا بينت هذا قديما ورددنا هذا الشيء وقلنا هذا غلط، وحديث البخاري لا يجوز لأحد أن يدندن حوله بتضعيف أو بقدح أو بجرح في روي إلى آخره، ما لم يسبق من النقاد الأولين في كل سلف. أما أن نأتي نحن في هذا العصر ونحدث هذه المسائل، وهذا لا شك يعني زعزعة. الصحيح له هيبة، صحيح البخاري له هيبة، ما ينبغي لأحد ولو كان من علماء الحديث أن يحوم حول أحاديثه. هذا يعني شيء نستطيع أن نقول إنه منكر، وإنه يعني ما معنى منكر؟ يعني يجب إنكاره على قائله وعلى من ذهب إليه كائنا من كان، والله المستعان. الشاهد في هذا الحديث، أما باقي إسناد الإسناد فقد تقدم معنا: زبيد بن الحارث اليامي والشعبي، تقدم باقي الإسناد قريبا، والحديث تقدم أيضا. والشاهد فيه قوله: ثم أقبل علينا بوجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، هذا الشاهد، ثم أقبل علينا بوجهه، يعني الخطيب بعدما يفرغ من صلاة العيد يقوم ويقبل على الناس بوجهه. هذه مسألة حكم صلاة العيد في ما قدمتموه من بحوث ونقولات عن كتب أهل العلم. سوف أقرأ هذه القصصات حتى نخرج برأيي إن شاء الله. نبدأ بصلاة العيد عند الأحناف. بحث من إعداد أبي نايف. بحث طويل طبعاً، بس الله المستعان. نقرأ فيه فائدة إن شاء الله. شرطنا ما هو كان؟ الاختصار. أليس كذلك؟ يعني هذا اختصار؟ اختصار مخل. هم الأحناف يعني فروعهم كثيرة. يقول: قال السمرقندي المتوفى سنة 29 و500 في تحفة الفقهاء: اختلفت الروايات عن أصحابنا، ففي ظاهر الرواية دليل على أنها واجبة، فإنه قال: ولا يصلي نافلة في جماعة، أو لا يصلى ولا يصلى نافلة في جماعة أو نافلة في جماعة إلا قيام رمضان وصلاة الكسوف. فهذا الدليل على أن صلاة العيد واجبة، فإنها تقام في جماعة. يعني هو لما قال يعني ما في نافلة إلا الكسوف والتراويح، دل على أن العيد واجبة. لو كانت نافلة لاستثناها أيضا، أليس كذلك؟ هذا معنى الكلام. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: وتجب صلاة العيد عن أهل الأنصار كما تجب الجمعة. هذا نص عن الإمام أبي حنيفة. وذكر في الجامع الصغير أنه سنة، فإنه قال: الجامع الصغير لمحمد ابن الحسن الشيباني الرجل الثالث في المذهب. الأول من هو؟ أبو حنيفة، والثاني أبو يوسف محمد بن الحسن الثالث. وذكر في الجامع الصغير أنه سنة، فإنه قال: إذا اجتمع العيدان في يوم واحد فالأول سنة، ولا يترك واحد منهما. وجهه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأعرابي عقيب قوله: فهل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. هذا الحديث احتج به كثير من العلماء على أن صلاة العيد ليست واجبة. ننتبه، هو دليله معاذ. قال: 5 صلوات. الأعرابي يسأل النبي: هل علي، يعني هل يجب علي غيرهن، غير هذه الصلاة الخمس؟ ماذا قال؟ لا، إلا أن تطوع. والحديث هذا احتج به كثير من العلماء، لكن الاحتجاج به فيه نظر كما سيأتي. يقول: وذكر أبو موسى الضرير في مختصره أنها فرض كفاية، والأصح أنها واجبة. ومعنى فرض كفاية إذا قام به جماعة سقط الإثم عن الباقين. قال: والأصح أنها واجبة. إذن كلمة واجبة في لغة الأحناف هنا معناها أنها فرض عين واجبة على كل مكلف. وقال السرخسي المتوفى سنة 83 و400 في المبسوط: والأظهر أنها سنة، ولكنها من معالم الدين، أخذها هدى وتركها ضلالة. انتهى. فكيف سنة وتركها ضلالة؟ كأنه يقصد، طب نتابع نشوف القوم أفهم العلماء منا. يقول: وقال الكساني المتوفى سنة 87 و500 في بدائع الصناعة: والصحيح أنها واجبة، وهذا قول أصحابنا، وقد أجاب عن قول الحسن أن هذا، وقد أجاب عن قول الحسن ولا محمد بن حسن؟ ها؟ الحسن؟ محمد بن حسن الشيباني؟ هذا فائدة، الله أعلم. أي وقد أجاب عن قول، يمكن سقط الطبعة. الحسن وقد أجاب عن قول الحسن أن هذا اختلاف من حيث العبارة، فتأويل ما ذكره في الجامع الصغير أنها واجبة بالسنة، أم هي سنة مؤكدة وأنها في معنى الواجب، على أن إطلاق اسم السنة لا ينفي الوجوب بعد قيام الدليل على وجوبها، يعني، ولأن قوله ولا يترك واحد منهما دليل الوجوب، أنه قال ما يترك واحد منهما، إذن هذا واجب وهذا واجب. وأجيب عن الحديث حديث الأعرابي هل علي غيرهن، بأن الأعرابي من أهل البادية وهي لا تجب عليه. لكن هذا الجواب صحيح، هو صحيح، هذا جواب ضعيف. ومما يدل على الوجوب قوله تعالى فصل لربك وانحر. قيل في التفسير صل صلاة العيد وانحر الجزور، ومطلق الأمر للوجوب. وقوله تعالى لتكبروا الله على ما هداكم، قيل المراد منه صلاة العيد، ولأنها من شعائر الإسلام فلو كانت سنة فربما اجتمع الناس على تركها فيفوت ما هو من شعائر الإسلام، فكانت واجبة صيانة لما هو من شعائر الإسلام عن الفوت. وقد تواتر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مواظبته لصلاة العيد من غير ترك. انتهى. هذا في بدائع الصنائع. وكذا قال الموصلي في الاختيار لتعليل المختار، والزيلعي في تبيين الحقائق، وابن عبدين في حاشيته، والهروي في فتح باب العناية بشرح النقابة، والغنيمي الشهير بالميداني في اللباب بشرح الكتاب. انتهى. إذن الخلاصة عند الأحناف أنه واجب هذا المذهب. المذهب الشافعي، أين المالكي؟ من كان مكلفا بالمذهب المالكي؟ ها؟ من هو؟ لا مو الشافعي، مكتوب بتركي. لا المالكي ما فيه. لك ورقة مكتوب عليها مالكي، لكن في وقت صلاة العيد، في وقت صلاة العيد وليس في حكم صلاة العيد. في حكم صلاة العيد لم تصل ورقة في المذهب المالكي. عندما ماجد، إذن صار في سوء فهم ولا لا؟ المطلوب حكم صلاة العيد. أنت إيش فهمت؟ وقت صلاة العيد. أيه هو بس أصبح صار عندك ذهول. المطلوب حكم صلاة العيد وليس وقت صلاة العيد. طيب نشوف. على كل حال المذهب المالكي موجود. يقول حكم صلاة العيدين في المذهب الشافعي، هذا إعداد أبو تركي. نص الشافعي وجمهور الأصحاب على أنها سنة. قال الأصطرخي فرض كفاية. كذا أنت كاتب صح الأصطرخي ولا يمر كثير معي في كتاب النووي المجموع جيد، لكن يمر الاسم بس أحيانا يصير اسم صعب كذا لازم تحفظ تردد حين نحفظه. الإصطرخي هكذا عند الضبط. فين صاحب الكتاب صاحب الورقة؟ مو فيه. والدليل ما رواه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم يسأله عن الإسلام، فقال خمس صلوات كتبهن الله على عباده، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. إذن هذا الدليل الشافعي على أنها سنة، ولأنها صلاة مؤقتة لا تشرع لها الإقامة فلم تجب بالشرع كصلاة الضحى. تعليل إشراكهم في التعليل ضعيف لا شك. مذهب الحنبل أبي يونس. طيب طويل النقل يا أبي يونس. يقول المغني وصلاة العيد كبق على الآن إن شاء الله. وصلاة العيد فرض على الكفاية. يقول في المغني وصلاة العيد فرض على الكفاية في ظاهر المذهب، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، وإن توقف أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام. وبه قال بعض أصحاب الشافعي وقال أبو حنيفة هي واجبة على الأعيان وليست فرضا، يعني كفاية، لأنها صلاة شرعت لها الخطبة فكانت واجبة على الأعيان وليست فرضا كالجمعة. وقال أبو موسى قيل إنها سنة مؤكدة غير واجبة. وبه قال مالك أنها سنة مؤكدة غير واجبة. وبه قال مالك إذن عرفنا مذهب مالك أنها سنة كمذهب الشافعي وأكثر أصحاب الشافعي، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الأعرابي حين ذكر خمس صلوات قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. وقوله عليه السلام خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة الحديث، ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود لم يشرع لها أذان فلم تجب ابتداء بالشرع كصلاة الاستسقاء والكسوف. هذه كعلة الشافعية وهي علة ضعيفة. ثم اختلف فقال بعضهم إذا امتنع جميع الناس عن فعلها قاتلهم الإمام، وقال بعضهم لا يقاتلهم. يقول ولنا على أنها لا تجب على الأعيان، ولنا يعني الحنابلة أنها لا تجب على الأعيان أنها لا يشرع لها الأذان. يشرك بها ضعيف، لا يشرع لها الأذان، فلم تجب على الأعيان كصلاة الجنازة. ولأن الخبر الذي ذكره مالك ومن وافقه يقتضي نفي وجوب صلاة سوى الخمس اللي هو حديث الأعرابي، وإنما خولف بفعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ومن صلى معه، فيختص بمن كان مثلهم. ولأنها لو وجبت على الأعيان لوجبت خطبتها ووجب استماعها كالجمعة، أيضا هذا ضعيف. ولنا على وجوبها في الجملة أمر الله تعالى بها بقوله فصل لربك وانحر، والأمر يقتضي الوجوب، ومداومة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على فعلها، وهذا دليل الوجوب. ولأنها من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجمعة، ولأنها لو لم تجب لم يجب قتال تاركيها كسائر السنن، يحققه أن القتال عقوبة لا تتوجه إلى تارك مندوب، صحيح؟ كالقتال والضرب. فأما حديث الأعرابي فلا حجة لهم فيه، لأن الأعراب لا تلزمهم الجمعة لعدم الاستيطان، فالعيد أولى. والحديث الآخر مخصوص بما ذكرناه على أنها إنما صرح بوجوب الخمس وخصها بالذكر لتأكدها ووجوبها على الأعيان ووجوبها على الدوام وتكررها في كل يوم وليلة، وغيره يجب نادرا وبعارض كصلاة الجنازة والمنذورة والصلاة المختلف فيها فلم يذكرها، وقياس لا يصح لأنها كونها ذات ركوع وسجود لا أثر له، بدليل أن النوافل كلها فيها ركوع وسجود وهي غير واجبة، فيجب حذف هذا الوصف لعدم أثره، ثم ينقض قياسهم بصلاة الجنازة على كل قار بالمنذورة. يعني هذا إنجاز اللي قرأت كلامك يا يونس بهذا الخط، جيد، خط مغربي هذا يونس. على كل حال ابن قدامة ماذا حقق؟ أنها فرض كفاية في المذهب، ورد على حديث الأعرابي، وهذه فائدة عنده، رد على حديث الأعرابي بماذا؟ يعني ملخص الجواب، قال إن حديث الأعرابي هل علي غيرهن، يعني في اليوم والليلة، أليس كذلك؟ يعني في اليوم والليلة. أما الصلاة التي تكون لعارض أو في السنة مرة، هذا ما يداخل في الحديث، واضح؟ هذا جواب جيد. طيب، صلاة العيد عند شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فرض عين كقول أبي حنيفة. أخونا محمد عبد الغني أين هو؟ لم يحضر اليوم، نقل بعبارته، يعني ما نقل كلام شيخ الإسلام بالنص، لذلك أنا ألخص جوابه أو تحريره. ابن حزم، هذا إسماعيل، يقول مسألة، قال ابن حزم رحمه الله: مسألة، إذا اجتمع عيد في يوم جمعة صلى العيد ثم صلى الجمعة ولا بد. ثم قال أبو محمد: الجمعة فرض والعيد تطوع، والتطوع لا يسقط من الفرض. قلت ظاهر كلامه أن العيد تطوع ومستحب، واضح؟ هذا اللي قال العيد تطوع. طيب، ابن حزم الآن رأيه هذا، يقول لو اجتمع جمعة وعيد في يوم واحد يصلي الجمعة ويصلي العيد، يصلي الجمعة ويصلي العيد، يعني يجب. وهل الكلام صحيح؟ كلام ضعيف، كلام ساقط، مخالف للسنة، أليس كذلك؟ هو ابن حزم الآن خالف السنة بهذا التعليل بالقياس، لما قال إن الجمعة فرض والعيد تطوع. ولذلك أحمد شاكر في الحاشية رد عليه وقال إن ابن حزم الآن يعني يتكلم بالأقيسة التي هو يرفضها وينتقد على المذهب. نعم، أحسنت. الشوكاني، هذا عند العرة، يقول يرى أنها واجبة. إذن غدا إن شاء الله نكمل ما تبقي ورقتين، والحمد لله.